السائلة التي سألت: طالب العلم يريد أن يبدأ، بماذا تنصحه؟ كيف نتعلم أمور الدين؟ أفرق بين أمرين، بين طلبة العلم وبين عموم المسلمين، عامة أو عوام المسلمين. عوام المسلمين ينبغي ويجب أن يعرف من الدين أو من الفقه أو من الحديث حدود ما تصح به العبادة وتبطل، حدود ما تصح به العبادة وتبطل. وهذا أمر، يعني كيف يصلي، وإذا حدث خطأ كيف يعالجه، وهكذا. هذا أمر لا خلاف عليه. أما بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يتخصص في العلوم الشرعية، سواء كان في الفقه أو الحديث أو وألا يتعجل الفتيا. كثير من أولادنا وبناتنا وشبابنا يعني متسرعين في الفتوى، وأسهل شيء اليوم في الشارع حلال وحرام، ماشي معاك لشيء ختم، يعني ده حرام وده حلال. الله في القرآن ماذا يقول؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب، إلى آخر الآية. بالتالي محتاجين نرجع نفسينا لله تبارك وتعالى. يعني أنصح دائما أنقل مثلا عما سمعت أذني من الشيخ فلان، وأقول الشيخ فلان قال، ويكون نقلي صحيح وفهمي له صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى.